قال رحمه الله وعن ابن مسعود قال في هذه الآية مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. وهذا قول لبعض أهل العلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يترك إذا كان لا يجدي شيئا ولا ينفع فإنه لا بأس أن يترك ولا تثريب عليه ولا إثم عليه إذا تركه في هذه الحالة إذا رأى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقبل منه ولا يبالى به ولا يعبى به إذا أمرهم وأنكر عليهم. والذي يظهر الله أعلم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإن أولئك لا شك ما كانوا حولهم ولا حول أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم إلى أن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالشخص يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان ما لم يترتب على ذلك مفسدة عائدة عليه أو على غيره فإنه ينهى عن المنكر وينكر هذه بقلبه إذا لم يستطع بلسانه. فلا يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا عند العذر. فإن كان ثم عذر فيسقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا لم يكن ثم عذر فإنه يجب عليه عند استطاعته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم حجج الله سبحانه. وإن رأى أن هذه الطائفة التي تؤمر وتنهى لا فائدة فيها ولا يصغون إلى أمره ونهيه فإنه ينهاهم ويأمرهم. ولا يمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيبة للناس وخوفا منهم ما دام يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما جاء في حديث أبي سعيد لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق علمه أو سمعه أو شهده. فإنه يقول بالحق ويصطع بالحق فاصطع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وكثير من المشركين ما كانوا حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورسول الله يخرج إلى أسواقهم ويأمرهم وينهاهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا منهم من يرجمهم الحجارة إلى آخر ذلك. ونوح عليه السلام 1000 سنة يأمر المعروف وينهى عن المنكر حتى يئس منهم تماما ودع الله عليهم أن يبيدهم ويهلكهم لأنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا مثلهم ومن جنسهم وما هم حول استفادة ولا سمع. مع ذلك صبر وأمر واستعمل الأساليب في بيان الدعوة وإرشاد الناس وإقامة الحجج عليهم وما بال باستغشاء الثياب ووضع الأصابع والأنامل في الأذن. أمرهم ونهاهم وأقام الحجج عليهم عليه الصلاة والسلام حتى يئس من تلك الأمة الحمقى الخبيثة التي لم يؤمن منهم إلا القليل. بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا كافرا فجارا إلا فاجرا كفارا. دعا الله عليهم وأمره الله بعد علمه سبحانه وتعالى أنهم لا فائدة فيهم أن يصنع السفينة ويركب تلك سفينة النجاة فأغرق الله سبحانه أولئك المعرضين. شاهد أنه ما يئس أمر بالمعروف مع إعراضهم الشديد عنه. فهذا الذي يظهر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا عند عدم الاستطاعة. فإذا لم يستطع على هذا سقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهنا يسقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا عجز وخاف على نفسه أو على أهله، يعني ما لا يطيقه، وإن صبر فهو مأجور، وإن قتل فقد قتل الأنبياء من أجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتل أنبياء الله من أجل هذا الأمر العظيم، فإذا صبر هو مأجور. قال امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. قد علمت أن الصحيح في تفسير الآية ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، هذا معنى الآية، وهكذا ما ذكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن الناس لا يتركون الأمر المعروف لوجود ظالم ربما ما هو حولهم ويعذبهم إذا قاموا بهذا، يقيموا هذا الباب وإن حصل لهم ما حصل من الأذى. إن الناس إذا رأوا المنكر أو رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. حاصل خلاف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا لم يقبل هل يسوغ تركه أو لا يسوغ تركه؟ الذي يظهر أنه لا يسوغ يأمر وإن لم يقبل منه. قال فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم، ثم قال إن القرآن قد نزل منه آي قد مضى تأويلهن، قد نزل منه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلنا، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى من معاني تأويل، ومنه آي يقع تأويلهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان، ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار، هذا هو الواقع، نزل منه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلنا، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله، ومنه آي يقع تأويلهن بعد عهد رسول الله بيسير، ومنه آي يقع، هذا من دلائل النبوة الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقع بعد ذلك، وهو دليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان وهكذا أيضا، ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة، كل ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إذ أخبر بشيء لم يقع بعده ثم وقع أو سيقع. ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار، فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة لم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد العنزي، قال أخبرنا عيسى بن نصر، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عتبة ابن أبي حكيم، قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي ابن جارية اللخمي، قال أخبرنا أبو أمية الشعباني، قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل امرئ من يأتمر بالمعروف. كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. ونعوذ بالله من هذه الخصال الثلاث التي ذكرت في الحديث، شحا مطاعا هلكة، وهوى متبعا كذلك، ودنيا مؤثرة. هذه كلها أمور قبيحة وهي حاصلة الآن. الهوى المتبع موجود، والشح المطاع، والدنيا المؤثرة، كل ذلك موجود، لكن ربما يعظم في بعض الأزمنة وفي بعضها يخف. قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا بد لك منه عليك نفسك ودع أمر العوام. وهذا ما استدل به بعض أهل العلم ممن يرى أن الأمر المعروف يسوق تركه إذا لم يقبل، إذا لم يقبل. فإذا رأيت هذه الخصال موجودة في الناس وهم حولك ولا هم حول دعوتك ولا حول ما تقول، فهنا عليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام، أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر مع أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأي هداية في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الله يقول إذا اهتديتم، فمن أعظم الهداية القيام بهذا الواجب العظيم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تقدم الذي يترك هذا غير مهتد، الهداية الكاملة. لكن قد يقول قائل هذا ما ينفع، يعني أن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو مهتدي ويحب ذلك، لكن ما فيه فائدة ولا يجدي أمره ونهيه للناس، وإلا هو مهتد ويقوم بهذا الواجب وتركه وساغ له تركه لأنه ما قبل منه، وليس معنى أنه تاركه من الأصل حتى يقال أنه غير مهتد. فهذا ممكن، هذا قول بعض أهل العلم يرون أنه إذا لم يقبل فيسوق في هذه الحالة الترك. قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا هلك أيضا، ومن أعظم الأمور إعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك، فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. حديث عظيم هذا، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن مبارك وزادني غيره قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم. هذا لا يدل على أن المتأخر أفضل من المتقدم، يعني من أصحاب رسول الله أبدا، وإنما باعتبار الشدة التي تحصل لهم تضاعفت أجورهم، والأجر على قدر المشقة والنصب والتعب. فهؤلاء في زمن ازدادت قربة الدين فيه فيعظم أجرهم بسبب ثباتهم في هذا الأمر مع وجود المغريات والمبعدات عن الدين، وجود الشهوات الشبهات، وهم ثابتون كالقابض على الجمر، عظم أجرهم هنا. ليس فيه تفضيل لهم على أصحاب رسول الله باعتبار أن أجرهم أجر 50 منهم من الصحابة، وإنما باعتبار شدة وغربة الدين تضاعفت الأجور. وإلا لا شك أن شرف الصحبة لا يعدله شيء، وأن أصحاب رسول الله السابق منهم لو أنفق المتأخر منهم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فأجورهم أعظم وأعظم، لكن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، إلا أجور الصحابة أعظم وأعظم، وهو يتكلم فيها على آخر الزمان وما يحصل للناس من شداد الغربة وقلة المعين على الثبات. لذلك شبه هذا الأمر بقوله فمن صبر فيهن قبض على الجمر، كأنه قابض على جمر. فمن هذه الحيثية ضعف له الأجر في هذه الجزئية. قال رحمه الله فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن المبارك وزادني غيره قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم، يعني من جنسهم، قال أجر 50 منكم، هم الذين في زمنهم، منكم أنتم ممن تقدم. وقيل نزلت في أهل الأهواء عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية في أهل الأهواء. وهكذا في الكافرين أيضا، كلهم ضلال، ضل السبيل، وضلالهم يتفاوت، منهم من أخرجه ضلاله إلى حيز الكفر، ومنهم من لا زال في حيز الإسلام ولكنه ضال. فالآية في الكافرين وفي أهل الأهواء، في هؤلاء وهؤلاء، كلهم قال الله سبحانه لا يضركم من ضل، اشملهم أنهم ضلوا السبيل. وقيل نزلت في أهل الأهواء، قال أبو جعفر الرازي دخل على صفوان ابن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيئا من أمره، قال صفوان ألا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياءه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نصحه وأنتم ضلال بعيدون عما كان عليه السلف، ألا أدلكم على خاصة الله التي خص بها أولياءه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه فيها تسلية، هذه من أدلة التسلية للدعاة ولأهل الحق أنهم يثبتون ولا يبالون بمن شرق وغرب ومن ترك الحق، سواء كان ممن هو عظيم في نفسك عظيما في نفسك أو ممن لم يكن كذلك، فإن ترك الحق لا تبالي به، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا شك أن الشخص يحزن إذ يرى الناس مشرقين مغربين، وأهون ما يكون عليهم دينهم وهم من أهل الإسلام، هذا لا شك يحزن له، ولكن الله يسليه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهكذا يحزن يرى كثيرا من الناس بعيدين عن الخير مع حربهم له ولما هو عليه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الله معكم ولن يضركم إلا أذى، فيتسلم مثل هذه الآيات، فهي من أعظم المسليات للدعاة إلى الله. ونحن في زمن كما ترى، نسأل الله العافية والسلام، البيت الذي أنت فيه ربما ما يشجع ولا يحث على الخير، بعض الناس ابتلي ببيته وبأهله الساكنين معه، أقرب قريب ربما أبوه ما يعينه على طاعة الله، يحاربه في لحيته، يحاربه في هيئته، يحاربه في استقامته، حرب في البيت، تجد ربما لا يرتاح إلا خارج البيت. فهذا إن شاء الله له مثل أجر 50. هنا الثبات يا أخواني، يثبت الشخص، هنا الثبات، وهنا علامات الصدق وعلامات محبة الدين وهكذا أيضا علامة تعظيم الدين في القلوب. ولو كان الأقرباء فهو يثبت على دين الله سبحانه وتعالى والموعد الله يجمع الجميع كما سيأتي في الآية: إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي كلكم إلى الله سترجعون والله يفصل بينكم ويجازي كل عامل بعمله. فخاتمة جميلة للآية هذه: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي كلكم، العاصي والطائع كلكم عائدون إلى الله جل وعلا، ثبتوا ولا تبالوا فيجازيكم جميعا، إن خيرا فخير وإن شر فشر، كل أحد سيلقى جزاء منهم سواء كان الضال أو المهتدي العاصي أو الطائع، كلكم إلى الله مرجعكم لا يتخلف أحد منكم. ما أجمل هذه الخاتمة لهذه الآية، وهي من المثبتات أيضا أن الشخص يثبت، لأن المرجع إلى الله، المآل إلى الله، الأوب إليه، فالله سيجازي الطائعين بطاعتهم والعاصين بمعصيتهم. قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله عز وجل: إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي، العاصي والطائع، الكافر والمؤمن، السني والمبتدع، كلهم إلى الله مرجعهم، الأب والابن سيتحاكمون ويفصل بينهم الله في يوم الفصل، وهو ميقاتهم يوم الفصل. إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازيكم بأعمالكم ويخبركم ويجازيكم بأعمالكم، وأيضا كذلك أيضا كل واحد سيجد ما قدر كما في الآيات الأخرى. وفي هذا وعد الفريقين وتنبيه على أن أحد لا يؤخذ بعمل أحد، فينبئكم بما كنتم تعملون، وكل واحد سيؤخذ بعمله ولا يجازى أحد بعمل أحد، بل كل واحد يؤخذ بعمله ويجازى على عمله، إلا إذا تسبب في عمل آخر فإنه يؤجر من دعا إلى هدى، كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، وهكذا من دعا إلى ضلاله العكس. وإن الأصل: ولا تزر ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الأصل الأصيل. فينبئكم بما كنتم تعملون، ففيه تنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بعمل غيره، إلا إذا تسبب فإنه يؤاخذ به ويجازى بعمل غيره إذا تسبب في إضلاله وإبعاده عن الهدى. فهو يخبركم بأعمالكم، فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليها. انتهينا من تفسير هذه الآية العظيمة، بل الآيتين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه الآية تتعلق بالمقلدة وذم المقلدة، وأنهم أبعد هديا بتقليدهم، وأنهم ليسوا على شيء، والمقلد ليس على شيء، المقلد ليس على شيء، والمقلد أيضا ليس على شيء منهم، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فلا أنتم على شيء ولا آباؤكم المقلدة على شيء، كلكم على ضلال، هؤلاء الذين أشار إليهم ربنا سبحانه. ثم ذكر الآية الأخرى، وأن الشخص لا يبتئس ولا يحزن، ويلزم خاصة نفسه ويعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا قام بما أوجب الله جل وعلا عليه فلا يضره تقصير غيره. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.